على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين، وامنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين، وقال يحيى اللهم أحيا قلوبنا، وقال يحيى يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: لا تربح على نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنربح ولنربح عليه سبحانه وتعالى، وقد خلقنا عز وجل وخلقنا لنا هذه المطية التي هي نفسنا، وجعلها مسخرة لنا كما نحب وكما نريد. فالإنسان عندما يعطى وعندما يوهب ويمنح ما يستطيع أن يصل فيه إلى ما يصل من أعلى المقامات وأعلى الدرجات، وأن يلحق ويلحق بالأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، فعندها يكون رابحا وقد أعطاه الله ومنحه، وهو سبحانه وتعالى كما قال: إنك أنت الوهاب. فالله سبحانه وتعالى معطي ومحسن، واتصف سبحانه وتعالى بكل كمال وكل خير. ولكن عندما لا يأتي على هذه النفس بما لا يكون رابحا عليها بأن يشغلها بما أمره الله سبحانه وتعالى، ويسوسها بما ينفعها، وأن تكون مطيعة لينة مستجيبة مخبتة طائعة، فعندها يكون قد خسر وكفر نعمة الله. فهذه النفس مطية للإنسان، وهي الحقيقة ربحه وبالوقت ذاته خسارته. مثل إذا إنسان عنده سيارة، إنسان أعطاك إياها السيارة، السيارة أعطاك إياها من أجل أن تصل إلى مقصودك وأن تحقق غايتك، فعندما تستعملها كما هو المراد منك استعمالها، فعندها تصل وتكون نعمة. وأي نعمة؟ وغيرك مسكين مو أدران يعني يمشي على رجليه، وإذا كان عنده بجوز عنده دراجة، أعطاك مثلا أعطاك سيارة. فالإنسان ينبغي أن يكون على مستوى ما أعطي، أن يعتني بها، أن يعني يفعل بها ما يلزم، أن يصونها، أن بما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استعملها على غير ما خلقت وما أعطيتها، فعندها تكون ندامة وحسرة وبال على صاحبه. فالشيخ رحمه الله يقول: لا تربح على نفسك بشيء، معناتها المراد من أن تربح هذه النفس مطية، وأن تصل بها إلى غرضك، وغرضك الأصل تطلب به كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والإنسان المؤمن طلبه عالي كثير، من علت همته ارتفعت رتبته. والناس درجات، هناك من يطلب دنيا، وهناك من يطلب آخرة، وهناك من يطلب جنة، وهناك من يطلب من يطلب، وهناك من لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء تطلبها بهذه النفس. اللهم اجعل همتنا عليا. والحقيقة الإنسان الواعي والفاهم والذكي والعالم والعاقل هو يطلب الله، لأنه عندما يطلب الله لم يفوته شيء، وقد حصل كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى خلقك وأمرك بأن تطلب ذاته وأن تريد وجهه سبحانه وتعالى بكل ما أنعم به عليك ليكون نعمة لك. كل ما أنعم عليك أراد أن تطلب بهذه النعمة وجهه سبحانه وتعالى لتكون هذه النعمة وهذه النعم نعم وليست نقما. فكيف يكون ذلك؟ عمدلنا الشيخ رحمة الله عليه، فعمدلنا يدلنا كيف نسوس هذه النفس وكيف نستعملها وكيف نقودها وكيف وكيف، كما قال ربنا سبحانه: كل الكلام من كلام الله من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أفلح من زكاها. وتزكيتها ما بتكون إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، فعملنا على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك عم نقرأ وننظر في كلامه رحمة الله عليه. فقال، قال يحيى: لا تربح على نفسك بشيء، يعني تفعله أجل أعظم، يعني من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها، بهذه النفس لها. يعني ليش الشيخ زكريا رحمه الله يقول: إذ لأن حياة العبد في الدنيا رأس ماله، وهي في الحقيقة حياته هي نفسه، فإن ضيعها في البطالات والمكروهات، يعني غير المطلوبات، مو بالمنكرات، مو بالمحرمات، مو بالنسأل الله العافية بالمهلكات، مو بالكبائر والموبقات، لا، بالأشياء اللي ما بتضر ولا بتنفع، بالبطالات أو المكروهات، فقد خسرها، كون ضيعها. يعني مثل ما قلنا أن ربي سبحانه وتعالى أعطاك شيء تستطيع تحصل فيه أشياء عالية وغالية. يعني إنسان عنده محل، مثل ما قلنا عنده سيارة، بيقدر يجيب من على ظهره كل يوم مثلا 4-5 آلاف ورا، يجي يحطها يسكر عليها وينام ويترك، لا، الحقيقة خسارة هي. وهذا من باب الكلام في المسجد: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هي الحقيقة ما في شيء، يعني جائز الكلام، لكن الأصل أنك أنت جاي تربح، جاي على الجامعة، تركت كل مشاغلك وجيت، ما جيت لحتى تحكي يعني وتضيع الوقت، الأصل أنك تربح، يعني تستطيع تربح. لذلك لما عم تحكي عم تروح حسناتك، أنت عم تذهبها. فكذلك هذه النفس يقول: فإن ضيعها في البطالات والمكروهات فقد خسر. وهذا الكلام للناس كلهم، هذا الكلام يعني لمن يموت، هل بيموت هذا الحكي له ولا ما بيموت؟ شأنه لحاله. فإن ضيعها في البطالات، يعني الباطل، وكل شيء ما بتريد فيه وجه الله باطل، ألا كل شيء ما خلق الله باطل. فإن ضيعها في البطالات، معنى ذلك كل شيء بتعمله، كل شيء بتعمله بيكون إلك، بيكون إلك لمصلحتك، لصالحك، مولى غيرك. فإذا اشتغلت، إذا اتجرت، إذا نصحت، إذا مزحت، إذا تكلمت، إذا خدمت، إذا عزمت، إذا دعيت، إذا أصلحت، إذ يعني الإنسان دائما حركة، طالما في حياة حركة، كلها بدها تكون إلك. حتى الأمور الدنيوية المحضة لازم تكون إلك. هو الإنسان جائز يعني يفعل ما يريد من تجارات، من غيرها، من مزح، لكن غباوة وغباني أنك تستطيع تربح بهالأمور تجي تضيعها سبح لنا. يعني واحد رايح يجيب مثلا كيلو خبز، بيستطيع يروح يستطيع يجيب بهالطريق، يعمل له صفقة تجارة، بتعمل له معه مثلا مبلغ كبير، مو يكون غبي إذا ما إذا ضيعها وما بيخسر شيء، بس يشوف يمر على فلان يقول له كذا، أو يطلب هذا الشيء بيجي. وهيك الأصل فينا، يعني عم تتجر وتتجر، تنصح وتنصح، تتكلم وتتكلم، تدخل في ذات إصبع ذات البين وتدخل، إيه خلي استحضر هالنية هي، هذا اللي عم يقول لنا إياه. فالإنسان رأس ماله بالحقيقة نفسه، حياته، فإن ضيعها في البطالات والمكروهات فقد خسرها، خسرها بيكون. وقديش بنشوف الله يعفو عنا يا رسول الله تلاقي عمره 70 و80 وحافظ الطاولة ونازل، تلاقي واثنين قد بعضنا، واثنين بتلاقي يمكن بعد ساعة بده يموت، صدقني صدقني أكيد طلع عليه شوف لي هالشخصية لا يتأكد. تاني يوم حاطين ناوته. طيب بعيد شي يا جماعة، بعيد شي هذا، أنا بعيد شي هذا. طيب اللهم صل عليه، قال لنا هو من رحمته عليه الصلاة والسلام بين لنا، ما قال حصاد أمتي بين 70 60 و70؟ ما قال سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ العلماء قالوا، المفسرون قالوا مر 40 قالوا 60. يعني كل واحد عم يحكي يعني عم يتكلم، لكن بكرة بعد ساعة من انت من الاحياء ولا الاموات؟ الله يطول عمرنا بطاعة وعافية ان شاء الله وصحة وتقوى. لكن ما بيعرف الانسان، والله ما بيعرف. يعني ألم أمين نصلي العشاء ودائما نذكر هالحكي، دائما نتذكره. طيب حكينا كل يوم تقول اللهم بارك لي في الموت وفي ما وفيما بعد الموت، كل يوم أولى 24 25 مرة، كل يوم بدك تقولها، كل يوم كل يوم بدك تقولها حتى تتذكر. هي قال عليه الصلاة والسلام أديموا ذكرى هذه اللذات. هي قال، هي قال عليه الصلاة والسلام أديموا ذكرى هازم هادم اللذات. فليش؟ حتى يعرف حاله الإنسان أنه مطلوب، بكل لحظة مطلوب. ففاضي أنت فاضي؟ فاضي تضيع الوقت هذا؟ الله يعفو عنا بجاه رسول الله. مع أنه لو مزح، لو مثلا لها بشيء يعني معلش يريح حاله، لو نام هذا حيكتب له يا ربي سبحانه وتعالى، حيكتب له يا من أعماله، مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إني لأنام النومة فأحتسبها عند الله. يعني ديننا الحمد لله ديننا مو مشقة، ديننا مو شدة. يعني قال عليه الصلاة والسلام هيك قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين، صحيح البخاري، ولم تبعثوا معسرين. هيك بعثتم ميسرين للأعراب اللي بان بالجامع كله قاموا عليه اتركوه خليه كمل شغله. هيك قال له بعثتم اتركوه. قال لهم في رواية لا تزرموا، لا تقطعوا عليه، بتأذوه لا تضروا على مال. خلص شو صار يعني؟ الله يعفو عنا بجاه رسول الله. يعني ديننا ديننا يسر، ديننا يسر الحمد لله. مالك أدران معلش. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت، قال عليه الصلاة والسلام هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شوي فلذلك إذا تعبت معلش ارتاح، داخلك مزاح معلش، لكن كما كان يمزح عليه الصلاة والسلام. لكن بدي اياك تستحضر تكون المزحة لك بس. يعني انت بني ادم، انت ولقد كرمنا بني ادم، فلما تمزح معلش جيب ابنك مزح انت ويا اخوك. يعني في عندك اشياء كثير بتروح فيها عن نفسك، لكن مثل ما انا بتوجهها، بس بتوجهها بصير وجيه ان شاء الله في الدنيا والاخره ان شاء الله. هذا اللي عمل لنا عليه الشيخ، ولا ما عم اقول لك احنا مو ملائكه طلع على طول انا ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر، وان كان بس ينفتح لك الباب باذن الله ما بتحسن تسكت. الله يرحم الشيخ حسن رحمه الله عليه، قال من شيوخنا كنت شفت يعني صادق مشيت معهم ورافقتهم بالاسفار وبالحل والترحال يعني، ونام معهم يحكي لنا الله يرحمه مثل الشيخ ابو الخير الميداني، الشيخ ابراهيم الغلايني غيره. قالوا هو نايم الصاد صفير الصاد يطلع من صلاه على النبي او استغفار رحمة الله. يعني يا ترى تعبان اللي نايم وعم يستغفر او عم يصلي على النبي اسلوب بده يتهيأ، كله بده يتهيأ. يعني سبحان الله بس اي واحدة بتكفينا والله عن هالكلام كله. واضرب لهم مثلا، والله ذيك الساعة قرأتها كأنه اول مرة، كم مرة قارئ سورة الكهف؟ الحمد لله ما بقطعها، تحدث من نعمة الله. يوم الجمعة ما بتقروها؟ يا ليت الجمعة يا يوم الجمعة. إيه والله كأنه أول مرة قرأت هذه الساعة قرأت. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرعه الرياح. راح كأنه ما كان، كأنه ما كان، نزلت المطر طلعوا يبسوا راح. هاي الحياة كلياتها. فلذلك الإنسان والله يعني ينبغي أن ينتبه إنه الحياة لا تفرح فيها، والله ما يعني لا تفرح. إذا كنت عاقل ادخر وتوجه وارجو كما قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين واعبدوا الله أطيعوا الله. شوف الآية قديش عظيمة، لا آل صلي ولا آل زكي ولا آل حج ولا آل ولا ولا ولا ولا عبادة الله، لأنه واسعة كثير. تشوف إنسان متضايق تعال شو بدك، أي إنسان بحاجة شو بدك نصحت إنسان فعلت يعني أي ما في أكثر من طرق الله سبحانه وتعالى عبادي كيف ما كان وفعل من خير أعبد الله وكلها هيئة وخبأة أن تكون طرود بريدية إلك بتلاقيها قدامك شو ما حكيت بتلاقيه طرد بريدي مسوكر قدامك بتلاقي قاعد عم يستناك بالقبر شو ما عملت إن نظرت نظرة وانهمست همسة وانبسمت بسمة وانعابست عبسة وانتكلمت بكلام جيد أو غيره كله تخزنت يلا بعثوا له إياه شوف شو بتساوي بقى يداك أو كتاك أو الله يرزقنا بجاه رسول الله قدم لأنفسنا ما هو خير فهذا لذلك ربي قال وارجو اليوم الآخر وأعظم ما تبعته القرآن هذا لمن عم تقرأ القرآن كله بحاله بيجي لعندك يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا بيجي بحاكي ويتطمئنان بأنسك وبناشد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فأعظم طبعا القرآن والقرآن قراءة القرآن وحتى حفظ القرآن وحتى تعليم القرآن كله إذا ما كان في الله ما في وجه الله ما بيساوي شيء الأعمال صور قائمة بدي الله منه حفظت إلا حفظت في مستشرقين كثير بيحفظوا أكثر منا بدي الله من حفظ القرآن بدي الله سبحانه وتعالى مو بدي تاجر على القرآن على حساب القرآن يعني ما بدي لما عم أحفظ بدي الله سبحانه وتعالى هذا قالوا أخلص العمل يكفيك من كل قليل بس أنت يكون بدك الله ما بدك كثير شوي أخلص العمل يكفيك منه القليل الله يكرمنا يا رسول الله فالشيخ رحمة الله عليه عم يعلمنا شلون نسوس نفسنا يعني أنا بدي أفعل شيء شو بدي أساوي قال بدك تعمل مع نفسك وتشغلها بما هو أولى بها لها به قالوا أولى الأشياء بدي أعملها هلا أنا يا هل ترى لما قاعد عم أقرأ الدرس أو أنت عم تسمع الدرس قاعدين مع بعضنا يا هل ترى ما في عمل أقدم من هذا في آدي أكون أنا قاعد بالدرس أو عم درس أسأل الله العافية أكون محجوب أكون من أبتعد وأحجب لا سمح الله من حيث أظن أني أتصل وأن يفتح لي هيك الأصل لأن ديننا مو عادي ديننا مو مظاهر ديننا مو عادات أنا والله بيجي خلص أنا ما بقطع الصف الأول لازم يكون على طول بالصف الأول لا أوقات إذا جيت على الصف الأول بتكون بالصف أنا يعني ورا في شيء عم يناديك لو شفت جاي على الجامعة شفت لك مين عم يستغيث إنسان بحاجة شديدة ملهوف وجيت تركته خاصة إذا ما في حدا إلا أنت يكون فرض عين عليك إذا جيت لهون أول المعرضين على الله أنت إذا جيت على الدرس جيت على الصلاة إذا جيت على الصلاة حتى لو كان فرض وحتى لو ضاق الأمر شو رأيك حتى لو ضاق وقت الصلاة ولقيت إنسان يستغيث وكاد أن يهني بتصلي وتصلي صلاة شدة الخوف أنا عم أفتيك فيها صلي صلاة شدة الخوف وقيمه وساعده أنت عم تصلي ساعده أنت عم تصلي ديننا الحمد لله ديننا منهجي ديننا موضوعي ديننا من أجل صالحنا الله سبحانه وتعالى والله موضع حاجتنا لا نركع لا نركع ولا نسجد ولا نسبح ولا نذكر لكن هالأمور هي صيانة أبداننا وصيانة أرواحنا بدونها ما ممكن العيش لأن الناس بدون هذه الأذكار بدون هذه الصلوات ما بيستطيعوا يعيشوا ليش؟ لأنه الله أمرنا فيها سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فشلون بدي عمر الأرض فأمرك بذكره سبحانه وتعالى أمرك بعبادته سبحانه وتعالى وعبادته شو أين تتجلى عبادة الله إلا بين عباد الله بين الخلق بعضهم مع بعض العبادة الحقيقة اللي تتجلى بينك وبين الناس مو بينك وبين الله الله مو عاوزك سبحانه وتعالى إذا بدك تعرف أنه بينك وبين الله عامرة شوف عامرة بينك وبين الخلق طبعا ما أنه خلق الخلق يعني أن تعمر بما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعامله مو كل واحد عم يتنافق لهذا وتكذب على هذا لا لا مو هذا هيجينا اللي بيحكي لنا كلام من هالنوع فرحمه الله قال إذ حياة العبد في الدنيا هل هذا التعليق للشيخ زكريا شيخ الإسلام رحمه الله إذ حياة العبد في الدنيا رأس ماله وهي في الحقيقة نفسه، فإن ضيعها شايف قد أفلح من زكاها، شايف في البطالات والمكروهات فقد خسرها. خسروا أولئك الذين خسروا أنفسهم خسرها. وإن شغلها بالخيرات والتقرب إلى الله تعالى فهو الرابح عليها. وأجل أعلى ما يربح عليها ولها إذا شغلها، هذا اللي بده إياه، كل الكلام إشان هذا، إذا شغلها في كل وقت بما ذكر. شو بما ذكر؟ في كل وقت بما هو أولى بها، بما هو أولى بها. حكيت لكم الله يرضى عنه ويرحمه الإمام أبو حنيفة شو قال؟ لو قيل لي غدا أموت، يعني لو خبروا ملك الموت قال له أنا بعد كذا أو بكرة مأذون، يعني لو أخبره الله سبحانه وتعالى، والحال أن الله قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، لو قدروا قالوا لي هذا الحقيقة. لكن الإنسان بيعرف، ما بيعرف وبيعرف شلون بيعرف؟ الله قال له كل لحظة هي حالك، هيك قال له الله. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه وتعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال سبحانه وتعالى تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال لسيد النبي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. معناتها بكل لحظة بدأ يكون بيقولوا لك طرق اسمك، بكل لحظة بيقولوا لك طرق اسمك، ما ضبيت حالي الثاني ما لبست ما فينا، إنا لك أي حالة. معناتها كل شيء كل فعل بتفعله بده يكون تهيئ لأن تمشي، هيك الأصل. فإذا استحضر الإنسان الحضور هذا، إذا نظر وشاهد الشهود هذا، شو بده يكون هذا؟ هذا بسابق الملائكة، هذا هيك كان الصحابي، يعني إيمان، إيمان كان عنده إيمان الله يرضى عنه. هلا يعني شو بدي أضرب مثال العمامة مثلا، هلا في ناس بيحكوا عن العمامة إنه أخي سني مو سني وصحيح وهي عادة ولا عبادة ولا ولا ولا ولا، يعني هي ورد في أحاديث تعمموا فإنها تورث الحلم. قال عليه الصلاة والسلام رواه الحاكم والطبراني هذا الحديث، وإني رأيت الملائكة متعممين، ورب قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والحاج عندما يكون في الحج يجب أن يكشف عن رأسه تذللا تذللا، لأنه الإنسان لما يعتز بيحط شيء على رأسه، هيك الأصل. وكمان زيادة في التذلل أنه بيحلق، كلها بالدل كلها بالدل، ما عدا يسيدي تمشي تحط عمامة ما بتحط ما بتفرق. الشاهد من هذا، لكن كثير من الناس يقولوا أخي العمامة، بصراحة بيعتدوا أنه بيتمسكوا بالسنة بلاي حاسرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت ولا مرة أنه خرج من بيته حاسر الرأس إلا مستور الرأس عليه الصلاة والسلام، ما ثبت ولا مرة عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء اللي بدي أقوله، لو نظرنا بالله، لو نظرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيك، لو فرضنا أراد الله أنه شفنا سيدنا النبي، شفناه متعمم حدا بالله، يعني اللي بيحب سيدنا النبي بيتأخر، حدا بيتأخر، أما عم يقول هاي المشكلة تبعنا، نسمع بس ما منصدق، نصدق ما منكذب حاشا لله، نحن مؤمنون، لكن ما منصدق مثل ما نشوف. لذلك لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة، الصحابة كأنه شايف أبدا، الآخرة كأنه قدام. فلأنا يعني علينا بهذا، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فلو شفنا هيك سيدنا النبي هالترى حدا بيتأخر، شفناه متعمق ما بتحبه، لكن واحد يمكن حقه والله ما بيساوي عند الله قشرة بصلة، والله والله ما بيساوي قشرة بصلة عند الله ما بيساوي، لأنه والعياذ بالله كافر، الله أعلم مين فيه، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا حقه طافه أكثر من يمكن حال إشعاراته هيك من تحت أو منين، يعني ما بعرف، أنا على الجواني كله بصير بيحلق إشعاراته، شان لأنه هذاك أعوذ بعزة لك أقل شيء مكروه هذا، وإذا رأى تأنيده بتصل للحرمة، كله بصير بيلبس لبس هذا لابس كذا، كله لابس كذا بصير بيقلده، لك إدانة من هذا ليه؟ شافه، لأنه شافه. فسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه فعل هذا بصرف النظر، كونوا سنة ولا فعلوا ولا لا. لذلك سيدنا ابن عمر يعني كان دائما مفتوح ازراره من الدار. قال هيك شفت سيدنا النبي مفتوح ازراره هيك المحبة. فالشاهد من الكلام يعني مو لا نبحث امر فقهي عن نبحث امر ايماني. انه لو شفنا سيدنا النبي متأخر صلى الله عليه وسلم. ليش هذا الكلام لما نقول إلنا وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله أخبرنا هذا في شك؟ هذا في شك؟ سبحان الله كأننا في شك. فالله يعفو عنا بجاه رسول الله. فأبو حنيفة الله يرحمه لما قال لو قيل لي غدا أموت ما غيرت مسلكي، أنا مثل ما أنا. فكل شيء كل شيء بدي أعمله هذا تهيئ يقلي تفضل. يعني يكون أنا رايح لعند الله هيك. هيك اسمعوا يا أيها الإخوة، لما أنا العمل اللي بيعمله لما جاي على الجامع رايح جاي لعند الله، لما الله سبحانه وتعالى بيقول تفضل له أنا جاي لعندك، مو هربان ويجي يجيبني آبق والعياذ بالله. أنا هلأ جاي لعندك شلون ما كان، لو مثل ما قلت لك لو عم تمزح عم تلعب رياضة وإجا ملك الموت بأثناء الرياضة جاي لعندك يا رب. هيك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بسم الله، نحن مو ملائكة دائما مثل ما قلت لك ماسك المسبح وقاعد، لا انا باكل، انا بشرب، انا بتزوج، انا بدي خيري، انا بحب الترويح، انا بحب امزح، انا هيك انا. لكن كل وحدة عبادي. لذلك ربي قال اعبدوا الله اعبدوا الله، يعني اطيعوا فيما امركم سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فكل وحدة كل وحدة تكون حاطط يعني انت متهيئ لألك تفضل، ما بتكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. انت بالعكس انت عم تستنى، انت ما تتفاجأ ابدا، انت مقبل لانك قايل بكل حالة مو بس بالصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان يا رب اكيد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. شلون بقى شلون لله وراي العن غير الله؟ شلون لله مو صحيح. فمو كثير اوقات بكون هربانين عند الله يا جماعه، مو كثير. هل لو اجاء اتى ملك الموت بهالحاله هي، هل اتى ملك الموت بده يبعث عليها؟ يبعث عليها. فكر انت وغضبان او انت عم اسال الله نفع عم تشاق اخوك، انت عم تفجله كلام، انت وحاسده لا سمح الله، انت وحاقد عليه لا سمح الله، اجى ملك الموت وحاطه بين عيونك وقاعد، او عم تهيئ له اذيه نسال الله العافيه، او عم تهيئ له خير، شوف وتبعث على هالمكان على هالمبدا على هالخلقات، شو بده يكون بايده الانسان؟ لذلك كل فعل رايح لعند الله، رايح مثل ما قلت لك رايح تزور مريض هلا لعند الله، بدك تشوف. وكل هالشيء بدون علم ما بيصير، بدون علم ما بيصير، ما بتعرف عباده بدون علم ما بتكون. اول شيء العلم، اعلى شيء، يعني العلم يعرف من اين تؤكل الكتف. بالعلم تاخذ الشيء الكثير شيء قليل. وربي قال سبحانه وتعالى بهذا الدين تجاره، وديش قال تجارة؟ لأنه تجارة بيعمل بيدفع قليل وبياخد كثير، يعني تستطيع يعني تصل للخير الكبير بأمور بسيطة. لذلك أول شيء العلم. أنا هلا في مثلا زور مريض، لكن مثلا ابني زوجتي أخي أبي مثلا مدياني هذا الحاجة أخدم، أنا بترك هذا. وعلى هذا كل الأمور بهذا الشكل، أنا بدي أتعلم، أنا بدي أجي أعمل الصلاة، أنا بدي مثلا أصلي الجمعة، أنا ما كل الأمور بدك توازنها. وهون الحكمة. لذلك ربي شو قال؟ عليم وحكيم سبحانه وتعالى، يعني يتصرف بهذا العلم بهذه الحكمة بهذا النور الذي سبحانه وتعالى أعطاه. فهيك عم يدلنا الشيخ رحمة الله عليه أنك بدك تربح على نفسك. شلون بدك تربح؟ عميد الله قال لك ما تربح عليها بشيء أجل وأعظم من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها. ففي أولى من هذا؟ أولى من هذا إن شاء الله، يعني ما في أولى منه. أما واحد مثلا عم يتعلم فرضنا أي شيء عم يتعلمه بصراحة وما بيعرف أركان الصلاة، هلا هذا ليش عم يشتغل؟ هلا هذا والله لو مات هذا شو بيروح؟ هذا وين رايح؟ هذا ربحان ولا خسران؟ غاية الخسارة. هذا في عنا أمور أوليات، هذا العلم فرض عين، فرض عين. هذا ابنك لما يكون ابنك خاصة لما يكون صغير، تعرفوا لا بيعرف يقرأ الفاتحة لا سمح الله، ما بيعرف يصلي، ما بيعرف الأمور العقدية الأساسية. حدا علمه؟ يعني تعلم ابنك الأمور العقدية اللي تعلمتها أنت ولا على السلالة بعته على الجامعة؟ شو بدك بالجامعة؟ أنت بدك تتعلمها، أنت بدك تتعلمها. الجامع بيزيد وتعلمها تعلمها بالجامعة معنى شيء، بس روح انقلها. الصحابة فهموا على الله، فهموا على الله، فهموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى، صلى الله على سيدنا محمد، تعلموا الحقيقة. هن أعلم شيء، لكن هن أعلم شيء جاءنا العلم هذا من طريق الإيمان. مجرد ما أخذ هذا العلم يلا بسم الله نشروا، يلا انتهى بسم الله نشروا، لهون لهون لهون لهون انتشر العلم. يعني هالعلم هذا المعلومة هي اللي حكيتها تصير بالصين، تصير بأمريكا، تصير بالصين، وما في شيء. شو بس انت شو عم تعلموا؟ عم تعلموا اللي بيصلح آخرته ودينه ودنياه، هذا اللي عم تعلموا. يا شو عم تعلموا؟ يا هذا اللي عم تعلموا، يا هذا بدك تنشره. هالخير، هالخير بدك تنشره. هذا الخير شو هو؟ يعني ربي سبحانه وتعالى بين وأوجز ذلك بقوله بالعدل والإحسان. كل شيء هو إحسان بسم الله الدين بأمرك فيه، كل شيء إساءة الدين بأنهاك عنه، هذا ديننا الحمد لله. فقال رحمه الله، قال وأجل ما يربح عليها ولها إذا شغلها في كل وقت بما ذكر. ولذلك قيل الصوفي ابن وقته. يعني الحقيقة أنا أقول المؤمن، ليش أقول الصوفي؟ لكن عم نقول بيقولوا الصوفي لأنه كان على أعلى مرتبة بالعبادة. نحن ما لنا عند الأسماء. المؤمن ابن وقته. يعني هلا شو بده مني الله؟ مثل ما قلنا إذا طلبني بكون أنا تركت الأولى وفعلت، تركت الأهم واشتغلت بالمهم. هلا شو قالوا العلماء؟ لما بيدخل الإنسان على صلاة العيد الإمام قالوا لا يصلي الضحى، لا يصلي الضحى. الإمام لما بيدخل على صلاة العيد ما بيصلي الضحى. ليه؟ لأنه إذا اشتغل بصلاة الضحى فقد اشتغل بالمهم عن الأهم. الأهم هلأ صلاة العيد، تدخل دغري بالصلاة العيد، لأنه هاي مطلوبة وهي مطلوبة، لكن في أوليات. هلأ تركني من صلاة الضحى، هلأ الأول، الأول أنك تصلي العيد، هذا مطلوب أهم، مع أنه هاي مطلوبة وهي. هذا العلم. فهذا اللي يريده الشيخ رحمة الله عليه. فقال في كل وقت. ولذلك قيل الصوفي ابن وقته. شو ابن وقته؟ يعني يلبي الوقت. يعني الوقت شو بده مني هلا؟ شو طلب مني هلا؟ فأنا أفعله. بس بده علم كبير، هذا بده علم وحكمة وحلم. طيب لا نظر له. الصوفي يعني المؤمن، شو بدنا احنا نقول صوفي؟ مؤمن. خلينا باب الإسلام واسع، أوسع من صوفي وغيره. ما في عندنا ألقاب، أنا ما بحب الألقاب صراحة. أنا عندي مسلم وسهى انتهت القصة، خلاص قول مسلم مؤمن هيك. شو دعاء الجنازة؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أتمته منا فأمته على الإيمان. خلاص يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن هذا لقب، جماعة كانوا على عبادة عالية كتير صاروا يقولوا صوفي. ولا شو بدي صوفي ولا غير صوفي؟ أمي طيبة. هي الصوفيين هدول اللي كانوا عم يتعبدوا يعني هالعبادة بأعلى درجاتها وبأدقها وبأورعها، هدول جماعة كانوا منزوين، يعني يلبسون من الثياب أدناها، ارتضوا بالأدنى، وكانت الأدنى هو صوف وغيرها، لذلك سموا صوفية أو يعني. وإلا صوفي غير صوفي، بدنا مؤمن. لحنا المؤمن لأنه ديننا أوسع، واسع كثير ديننا، ديننا بيطلب الناس كلها هذا. ولذلك قيل الصوفي، أنا أقول المؤمن، المؤمن المتعلم المسلم ابن وقته، لا نظر له إلى ماض ولا إلى مستقبل. ليش؟ لأنه إذا اشتغل بالماضي ضيع ما هو فيه، والمستقبل لا يعلم حاله كيفه. ثم قال وقيل إن يحيى رحمه الله ابن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغنى أو الغني، الغنى على الفقر. ليش فضل الغنى على الفقر؟ قال من حيث إن النفع المتعدي أفضل من القاصر. يعني الإنسان بده يعبد الله سبحانه وتعالى، في عبادات لا تتعدى له قاصرة، وفي عباد فاضلة تصل إله ولا غيره، أنه أفضل هيك عم يقول. فأنا بدي أذكر لحالي مثلا، لما عم أذكر إذا ذكرت أفضل إلا إذا علمت وتعلمت أفضل، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. ليش؟ لأنه عبادي متعدية. وهون الشيخ بقى عم يقول الغنى أفضل من الفقر. ليش؟ قال لأنه الغني بينفع حاله وبينفع غيره. أما الفقير مقتصر على حاله. هيك عم يقول إن العلماء جل العلماء والقول المعتمد الفقر أفضل من غيره. الفقر أفضل ليش؟ لأنه فاز المخيفون. فاز المخيفون طبعا مو الفقر المدقع الشديد، لا. ودليل هذا الكلام أنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وصحيح مسلم طوبى لمن رزق كفافا وقعنعه الله بما أعطاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معفي عليه لأنه هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، ونعيمها وزينتها إلى كباب إلى رائحة. فالشيخ حكى اجتهد من عنده قال لا الغنى أفضل. على كل حال غنى أفضل فقر أفضل، نحن ما لنا بهذا. نحن بنقول، أنا هذا اللي بقوله الحقيقة، الإنسان إذا ربي فتح له، كررت هذا الكلام، فتح له باب الغنى فليقم بشكره. إذا قام بشكره هو الحقيقة الخير له. ربي سبحانه وتعالى أحجم يعني عنه، منع عنه الخير. هل منع؟ ربما منعك فكان المنع عين العطاء، بيكون هذا اللي أقامه وفقره أفضل من الغنى. وهذاك لما بيقوم بالشكر، شكره إن شاء الله غنى أفضل من فقره. هذا اللي بدي يعمله. ولازم هذا كان الغني يقول هذا الغني، الفقير هذاك يظهر أفضل مني وسابيني، شلون بدي اسمه يا رب؟ إيه يلا بسم الله، اسمه بمصاريك، اسمه بأموالك. مو هيك عملوا الصحابة رضي الله عنهم؟ فالشيخ عم يقول تكلم وفضل الغنى على الفقر، فأعطي 30,000 درهم. بعض الناس إذا يظهر سمعه فعجبه أو شيء أعطى أهدى، فقال له بعض المشايخ يعني من حكى وفضل الغنى وخالف جمهور العلماء بهذا، قال له لا بارك الله له بهذا المال. هيك قال له. على كل حال المسألة الوقيلة فيها تضعيف فيها تمريض. فخرج إلى نيسابور فوقع عليه اللص وأخذ منه ذلك المال. الله بده يخليه مرتاح سبحانه وتعالى، ما بده يتعبه. عم يقول الشيخ فيه تنبيه على تفضيل الفقر على الغنى، من حيث إن فيه عمالة القلوب وفراغها لمناجاة الله تعالى، وسيأتي ذلك في بابه باب الفقر. والغرض من ذلك بيان فضيلة يحيى، لأنه لما أعطي المال الكثير رده الله إلى الفقر لطفا به. ولعله إنما تكلم على تفضيل الغنى على الفقر بالنظر للحاضرين من الأغنياء، فحثهم بذلك على التفضلات والمبرات ليواسوا الفقراء. على كل حال هذا الأمر يعني ما بيهمنا كثير يعني، وما نبني عليه كثير. مثل ما حكيت يعني الإنسان عندما يكون أقامه الله بالفقر فليعلم أنه أقامه بخير. عجبا لحال المؤمن، كل أمره خير له، لكن ندعي الله ما يحيجنا لحدا. هذا أساس أنه ما يحيجنا لحدا سبحانه وتعالى، وأن تغنينا بفضلك عن من سواك. لكن الإنسان عندما يقيمه ربنا سبحانه وتعالى بالحاجة والفقر، الحقيقة سبقه من هو خير منه بكثير. حتى بيقول إمام مالك رحمة الله عليه لا ينال العلم أحد حتى يضر به الفقر. فأظن الإمام مالك أو غيره عرض سقف بيته للبيع من أجل العلم، يعني اشتد عليه الإمام مالك، ابن مالك صاحب الألفية، طلب انه من الأمير أو غيره يجعل له جراية بس يأكل ويشرب. أكثر العلماء الحقيقة كانوا على يعني على فقر شديد، والحقيقة الفقر عدة. لكن مثل ما أنا مو شدة حاجة نسأل الله العفو والعافية، فجل العلماء على هذا. لكن احنا منقول يعني لما بيجيك مع الحلال بسم الله، والحلال ما بيكتر، تأكد الحلال ما بيكتر، الحلال بيكون كفافة بيكون قوتة ما بيكتر على الغالب إلا ومقرون بالشبهة شاء أم أبا. الحلال ما بيكتر، وإذا كتير ربما يكتر نادر. ومع ذلك يعني هذا اللي عموله بيجيك من الحلال، الله يبعث لك أناطير مقنطرة إن شاء الله كلكم حلال، بس نؤدي شكره. شلون نؤدي شكره؟ سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام هلكوا وربي الكعبة، قالوا من؟ قال الأكثرون أموالا إلا أن يقول بمالي هكذا وهكذا. حاجة ما خلي شيء يعني، هيك قال عليه الصلاة والسلام. يعني قضية المال مشكلة يعني بدك تسأل، بدك تنسأل شلون جبته وين أنفقته وين فيه. هذاك ما في شيء، حكيت يعني مثلت لكم جاي على المطار ما معه شيء ولا تفضله، تفضل ما معه شيء. أما هذا حامل شناتي وما معه ولا غرض مخلف، مظبوط، بس تعال ما بنأمن لحد ما نشوفه، تعال شناتي وحامل لي بكل شنطة هديك. هذين واقفين عم يستنوك، أخي وينك أنت؟ أخي شو بدي ساي؟ لك ساعتين صنع حتى فتشوا شناتيك يا اخي، فتش شناتي ورانا وين؟ كل واحد بيسألك وين رحت فيها؟ شو ساويت فيها؟ لمن اعطيتها؟ لمن انفقتها؟ ويا ترى مضبوط الانسان؟ ومع ذلك مثل ما قلت لك اجاك مال حلال بسم الله بدك توقف ماشي الحال، اما من الحرام لا، بدك تقول اما الحرام نسأل الله العفو والعافية. اوعى الحرام، الحرام ما نبت من حرام فالنار اولى به والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اوعى دير بالك الحرام بيعمل القلب، الحرام والعياذ بالله وخاصة اذا كان طعام حرام شو يساوي؟ شو يساوي الحرام؟ لا يوفق للعبادة، لا يوفق للعبادة، اكل الحرام لا يوفق، يعصي الله شاء ام ابا، حتى لو وفق للعبادة ظاهرا مو توفيق. قد ما عمل من العبادة كل رايح هباء منثورة، قد ما عمل لو حفظ قرآن ولو قام الليل ولو فعل ما فعل وأدى وعمل مبرات وعمل مستشفيات وعمل فعل ما فعل كله فاضي، هذا اللي بياكل الحرام. يعني تقدر تحكم على آكل الحرام رايح، فأوعى دير باله، نسأل الله العفو والعافية. بيجي حلال بسم الله بسم الله لا. وإذا كان الإنسان عاش بفقر فليعلم أن الفقر شعار الصالحين، وهيك كان يقول لما يجي الفقر والمرحبا بشعار الصالحين، ويجي المال والغنى يقول ذنب نعوذ بالله ذنب عجلت عقوبته، هيك كان هيك يعني. بس بقى وين هدول؟ هدول خلو. الله يرحم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه، هذا أستاذ الشيخ محمود العطار، الشيخ محمود العطار تقدر تقول شيخ الدنيا، كان تلميذ الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه، أستاذ الشيخ حسن حبل نبي رحمة الله عليه، كان يطلب العلم عن شيخ عبد الحكيم الأفغاني. شيخ عبد الحكيم الأفغاني كان عزابي رحمة الله عليه، ما عنده يعني شيء يأكل، يمكن كان ما عنده شيء يأكل، كان شو يشتغل؟ منين يأكل؟ من كسب إيده، يشتغل بالفاعل حتى تأمروا عليه أهل الشام ما حدا يشغله ويلف حاله وهيك يخبي حاله ويتلسم حتى ما حدا يشوفه ويعرفه، ما صاروا يعرفوا برضه. بعدين صار يطلع على جوبر وهذيك الديرة صاروا يشغلوني، بيشتغل بالأسبوع يوم وبيصرفوا على حاله طول هالأسبوع، ويجي الناس كبار الأغنياء يعني يدخلوا عليه، يدخلوا عليه ويحطوا مال وما يخلي عنده شيء. إذا لعنده مرة واحد وحط له من الأغنياء صرة ليرات ذهبية. قال هل يعني حكي لي الكلام شيخ عبد القادر البركي بسند عالي، شيخ الشيخ محمود العطار، شيخ عبد القادر البركي بالقدم، هذا شيخ العربية كان الله يرحمه رحمة الله يعني. فعم يحكي لي هذا الكلام، فقال حط بعض الأغنياء صرة ليرات ذهبية. قال من طلع وإيش شاف قدامه؟ قال والله تقول كأنه شيء لغم ولا شيء، ما فعل هذا؟ ما فعل هذا؟ طلع شوف ما فعل هذا؟ ما فعل هذا؟ عرفت يمكن هذا، يمكن هذا، يمكن فلان هذا صاحب الجريمة، هذا اللي وضعه العيادة. شو ساوي؟ وبعدين مع ذلك ما استنى رحمة الله عليه بغلي لبس، وين إجا رحمة الله عليه؟ على حارة النقاشات يقول، وهي كانت والعياذ بالله مثل محل عمومي في نسوان، ونسأل الله السلامة. قال الشرطي اللي واقف يقطر على عم، شو جاي يساوي هذا الشيخ؟ وإني أكثر من هيك دق الباب على وحدة، أعوذ بالله شو ها؟ شوف الشيخ قرأ الباب على كل واحدة، كل واحدة يعطيها ليرة ذهبية ويقول ادعينا. شوفوا هذول العلماء يا جماعة، هذول الشيوخ، مو الشيوخ من المظهر، هذا الشيخ، هذا العالم، هذا اللي بيشتري. التجار بيتاجروا بالمال، أما هذول بيتاجروا بالرجال، هذا بيشتري أكبر من الدنيا كلها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كل واحدة دق عليها قال ادعينا يا بابا، بس إلا ادعينا، بس إلا دعينا. كل واحدة دق عليها وعطاها الشراء، كل واحدة الشراء ليرة ذهب، شو رأيها تشتري؟ بيعنا زلمة ليرة ذهب؟ كل واحدة أبدا نزلت أعلنت توبتها وبراءتها عما هي في بالمغفرة، كله هذا اللي بده. فالفقر شعار الصالحين الكبار، نحن الصراحة ما بنقدر عليه، الله يعفو عنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام فبتقول السيدة عائشة حككت جنابته من ثوبه من إزاري عليه الصلاة والسلام، قرصته يعني حكيته، وخرج للقوم عليه الصلاة والسلام وعليه بقع الماء، يعني شلون مغسلة عليه الصلاة والسلام. شو رأيك أنا أجي بالقلابية أنا أرصها من هون وأرصها من هون بحسن فوق؟ الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. وما في عليه يمكن ما في إزار، ما في رداء، صلى الله عليه وسلم. شو رأيك قال لي اكيد لو في واحد تاني ما غيروا عليه الصلاة والسلام، طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجل العلماء ميزوا، بس مثل ما عمل لك هذا بدنا نتكلم كلام نستفيد فيه. إن اذا فقر يا اخي لا تاخذ على خاطره، انت كبير كثير عند الله، انت اكبر من الغني صراحة، لانه الغني الشاكر مشكلة كبيرة ما بيقدر عليها حدا بصراحة. يعني الغني الشاكر شو الغني الشاكر؟ يعني بده ينزل كل امواله كلها بده ينزلها، ينزل اثر ما بده الشكر، مو بده يشكر الله، بده ينزل بدل الا ان يقول ابن ادي هكذا وهكذا، هيك قال عليه الصلاة والسلام. يعني مشكلة كبيرة اذا بيستطيع على كل حال تسابق، وما قالوا هذا اول ولا هذا، بكفي كان عم ينافس الغني عم ينافس الفقير، لكن العلماء قالوا الفقير اسباب. بقى الانسان احنا بدنا شيء مثل ما قلنا نستفيد منه، لا حال بإلّه فاعلم ان الله اراد بك الخير وانت من السابقين، والاراد كمان كان عنده مال ان شاء الله اراد الله اراد فيك الخير، بس دير بالك انت ممتحن يا علي، من عندك المال انت الان ممتحن، دير بالك. هداك مسكين هذا خلاص ما في عنده شيء، من التوفيق قالوا ألا تجد، وانت انت سالم بقى اوعى دير بالك بس كمل مشوارك. هذاك بس مشكله كبيره يكون فقير ويكون يحشى مع الطماعين، يكون يريد والعياذ بالله ثواب الدنيا وهو ما عنده شيء، يكون رايح على الدنيا واخره والعياذ بالله. لا بدك تعرف انك انت على خير كبير، خير كبير كثير، ومثل ما قلت لك كبار العلماء، كبار العلماء كانوا على ذلك، ولكن ربي سبحانه وتعالى أكرمهم ما يحجون لأحد، الله يكرمنا بجاه رسول الله. فما بتفرق غني فقير، بل الإنسان يعني يكون واقع مطيع لله سبحانه وتعالى. ثم قال وروي عنه أن رجلا قال له إنك لتحب الدنيا، يظهر هو يحيى بن معاذ يعني ما بيحب، يعني ما بيحب يكون قليل بين يديه، بيحب السعة. فقال له وعلي بصراحة قال له والله أنت بتحب الدنيا، يعني شو بيحب الدنيا؟ أنا عندك قلابيتين من هالمبدأ، يعني شو ليش التنتين قلابيتي ما تكفيك واحدة؟ يعني من هالباب هذا، الله يعفو عنا يا رسول الله. فقال وروي أن رجلا قال له إنك لتحب الدنيا، فقال أين السائل عن الآخرة؟ قال ها أنا. قال أخبرني عنها عن الدنيا، أبالطاعة تنال أم بالمعصية؟ قال لا عنها عن الآخرة، تنال بالطاعة ولا بالمعصية؟ قال لا بل بالطاعة. قال أخبرني عن الطاعة، أبالحياة تنال أم بالممات؟ قال لا بل بالحياة. قال فأخبرني عن الحياة، أبالقوت تنال أم بغيره؟ قال بل بالقوت. قال فأخبرني عن القوت، أهو من الدنيا أم من الآخرة؟ قال لا بل من الدنيا. فقال فكيف لا أحب دنيا، قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك بها طاعة أنال بها الآخرة. شيء متكلم به. فقال الرجل أشهد أن ذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. أنت شو الكلام اللي عم تحكيه صاري أخذني بعد أحسن حكي شو في ساوي، يعني كأنه ويد علي بلسانك. بعض الشيوخ وظن الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه بيقول الدنيا هي أهم من أن تنسى، هو ناقله من عنده ما بعرف، الدنيا أهم من أن تنسى، لا بدك يعني تلتفت إلها، لابد من أن تلتفت إليها لأنه هي الذات هي المطية، ولكن هي أقل أخص من أن تكون غاية، هي أهم من أن تنسى وهي أقل من أن تكون غاية، تنتبه يعني مو هي غايتك مو هي الأخير، هي مطية هي السبب، وكمان أهم من أنك تنساها تتركها، لا لابد، يعني كما قال ربنا سبحانه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين ابن بالوي الصوفي قال سمعت محمدا ابن عبد الله الرازي يقول سمعت الحسن بن علويه يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول من خان الله تعالى نسأل الله العافية في السر أتك الله ستره في العلانية. من خان الله تعالى في السر، يعني شلون؟ يعني بيحكي شيء بيروح إلى نسأل الله العافية بيفعل شيء ثاني، هذا خيانة، هذا خيانة لله وخيانة لعباد الله نسأل الله العافية، يعني يأمر بشيء ولا يفعل، ينهى عن شيء ويفعل، نسأل الله العفو والعافية. من خان الله تعالى في معاملته في السر، يعني شلون؟ بالمراءة والدعوة نسأل الله العافية، هتك الله ستره في العلانية عقوبة له. الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني إذا سمع مثلا قوال المسلم أن يعمل هز هيك، وهو الله أعلم شو عم يهز، هذا الله بيفضحه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني ظهر منه إنه هيك تخشع أو بكي أو أو أو يعني، وهو بالحال الله أعلم شو بينه وبين الله، هذا والعياذ بالله هيك عم يقول الشيخ. لذلك الله يرضى عنه سيدنا أبو سليمان داراني كان لا يلبس ثوب أبيض أبدا، كان يلبس كحلي، يقولوا يلبس أزرق. ليش؟ يقول حتى أكون صادق، ما أكون أنا عمرائي عم ورجي ناشي ويكون أنا بحقيقي شيء. شو أو يقول رحمه الله؟ ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، يا ريت قلبي هيك بهاللون منيح. فالله يعفو عنا، وحكيت لكم هالقصة أكثر من مرة يمكن. الله يرحم الشيخ ملا، فتت لعنده مرة فلابس أرارة، كان الدنيا عيب، قالت يمكن قلابية جديدة أو مكوية، المهم قلابية يعني نظيفة بيضاء. قال لي شيخ محمد هيك، الله يرحمه والله شيخ محمد، قال لي هذا تعلم أن هذا لباس الأنبياء؟ تعلم أن هذا لباس الأنبياء؟ يعني واحد يربالك وانت يعني مغطي لي حالك قلابية بيضاء، يعني أنت لا أنت هيك. وطلاب العلم يحطوا الطاقية البيضاء لازم يعرفوا شو عم يلبسوا، يا ترى هون هون هيك ولا عم يلعب على الناس. هذا اللي عم يقوله والله تقسم الظهر المسألة الكلام. قال من خان الله في السر هتك الله سره في العلانية. الله يسترنا، الله يسترنا ولا يهتك سترنا بجاه رسول الله.